عاطين بظهورهم النور، هم يعتقدون بان راه محميين من الناس الرومات، لكن هما يجمعون الغنائم ما شعروش حتى جاءت السيوف تقتلهم وتذبحهم. فقتل 70 من الصحابه الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا جما، حمزه بكى عليه بكاء شديدا. قتل الكثير بسبب شكون؟ بسبب ناس اخرين، حنا ما درنا والو وتقتلنا بسبب المعصيه ديال هادو. الان المسلمون يذبحون في بلاد المسلمين الاخرى، هذا ما داروا والو، مساكن ناس مزيانين، لكن بسببنا نحن، بسببنا نحن كنديروا معاصي كيتقتل اخوك مسلم. اياك ان يؤثى الاسلام من قبلك. في المساله ديال الاهتمام بالمال وجمع المال والدنيا الفانيه التي زادتنا ونحن لم نخلق لها، وانما هي التي خلقت لنا، ونحن شغلنا بما خلق لنا عما خلقنا له. نعم، شغلنا بما خلق لنا عما خلقنا له، نحن خلقنا للآخرة، فشغلنا نحن بشيء خلق لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالناس اشتغلوا بالنعم ثم نسوا المنعم سبحانه وتعالى. فلا تجد أحدا إلا والهم الذي يهمه والشاغل الذي يشغله هو جمع المال ثم التكاثر ثم يعني الحسد على المال والغبطة وكذا، كل واحد كيحسد الآخر علاش عنده علاش عنده علاش عنده، ويتنافسون في جمع الأموال. اللي سولتي دابا الآن شنو كتفكر فاش كتفكر المشاريع، المشاريع الأراضي، المال، جمع هذا المصروف، خبي جمع هذا، غير كيجمعوا الناس، غير كيجمعوا، لاش كيجمعوا؟ الله أعلم، أنا ما عرفت علاش كيجمع ذاك المال ولا ينفقه ولا يشكره بالإنفاق، لا يشكر الله عز وجل بالإنفاق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في إنفاق الأموال، ونحن نتنافس في جمع الأموال. اشتغلنا بالدنيا حتى ولو الناس ما بقاوش كيصلوا الصبح، ولو الناس ما بقاوش كيصلوا الظهر، خدام ما بقاش كيصلي العصر، حتى ولو الناس كيسولونا كيقول لك الله يجزيك بخير انا راه كنصلي كل شيء في العشاء في الليل حتى كنبغي نعس، فين كنتي خدام؟ واش كتصلي كاع؟ قول لي شنو كتصلي في العشاء؟ قال لي كنصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اش موقيته مع 12 الليل؟ 12 الليل اش كتدير ليها؟ توصل 12 صلاه والظهر، اش من ظهر تما؟ اش من ظهر؟ ما عمرني انا شفت 12 الليل فيها الظهر. والناس ناعسين كامل تقول لي صلاه الظهر، صلاه العصر، اش من صلاه العصر؟ فين كنتي خدام؟ المال سبحان الله، خمسة دقائق ديال الظهر، خمسة دقائق ديال الظهر، خمسة دقائق ديال العصر ما عندكش. الناس لا يجعلون لله إلا الفضلات، يعني الشيطة، الشيطة إلا شاط لي وقته راه غادي نجي للجامع، ما عنديش الوقت، سمح لي يا ربي راه ما عنديش الوقت ديالك، ولا يستطيع أن يتلفظ بها، لكن لسان حاله يقول هذا الكلام. يا ربي أنا راه اسمح لي يا راه ما مسالي ليك، راه عندي ما يدار، تشغلت القرآن وداك الشيء وكذا وكذا، ما عنديش الوقت دابا اسمح لي، إلا عندي الوقت راه غادي ندير معاك شي حاجة، ما عنديش الوقت راه اسمح لي، ممكن كاع النهار ما نصليه كاع ماشي مشكل، حتى الغدا ونشوفوا إلا كاين شي فقيه يزيد لنا كيفاش نخرجوا هذا الشيء هذا، أما راه ما مسالينش. سبحان الله، شتي القلوب ديال الناس كي ولات دنيا مليئة جدا بالدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في آخر كلامه؟ أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أنا ما كنخافش عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، عادي جدا أن تكون فقيرا، ماشي مشكل كبير بزاف أبدا، ولكن الذي أخافه عليكم الدنيا أن تتنافسوها. منافسة، هذاك دار السيارة كذا وكذا غادي نحاول نفوتو، دار الدار كذا وكذا نحاول نفوتو، لبس اللباس الفلاني نحاول نفوتو. يتنافسون في هذا الباب في جمع الأموال وفي متاع الدنيا. لكن الصحابة جي شوفهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب مالا، أصاب مالا، خدم شوية جمع شي فلوس، فقال أشنو قال؟ قال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم غادي نفوت أبو بكر الصديق. ف

قال عيسى عليه السلام: هكذا تفعل الدنيا بأصحابها، هكذا تفعل الدنيا بأصحابها. كيموت كيظن يجري وكيظن يعرق وكيتمر وكل شيء كامل في الخر كيطيح، صافي. هكذا تفعل الدنيا بأصحابها. فنحن لم نخلق لدنيا فانية، وإنما خلقنا للآخر. تخلقت انت باش تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تخلقت انت باش تكون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن جراح، تخلقت باش تكون مع هاد الكرام الذين كانوا ينفقون الأموال الطائلة، ما كانش كتهمهم على الإطلاق. أبو الدحداح رضي الله عنه كان غنيا يملك بستانا فيرما، تنقولوا دابا حنا الفيرما سي فلان فلاني عنده فيرما فيها كذا وكذا ديال الأشجار، دايره 400 مليون، دايره كذا وكذا، عنده فيرما أبو الدحداح، واحد المكان جميل جدا، والثمار ديالها عنده النخل 600 نخلة، والتمر ديالها أحسن أجود الأنواع ديال الثمار عند أبي الدحداح رضي الله عنه. واحد خطرة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية القرآنية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أيريد الله منا قرضا حسنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، يضاعفه لنا أضعافا كثيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أبسط يدك، مد يدك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال له: يا رسول الله، البستان الذي في ملكي صار قرضا لله يضاعفه لي أضعافا كثيرة. تعطى ديك الساعة، اسمع الآية ديك الساعة، انتهى الأمر. لم يكتفي بالجلوس، وإنما ذهب إلى البستان، لأنه ترك زوجته وطفله الصغير في البستان، خلاهم في البستان، ما بقاش البستان ديالنا، خاف يأكلوا شي حاجة، والبستان ماشي ديالنا، خليناه لله سبحانه وتعالى. تعطى الفيرما ديك الساعة بواحد الآية. فانطلق مسرعا إلى البستان ينادي في زوجته من بعيد: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح، اخرجي من البستان والطفل، فإن البستان صار قرضا لله. فتجيبه المرأة المسلمة: لبيك يا أبا الدحداح، لبيك يا أبا الدحداح، وتخرج الطمر من فم طفلها وتقول له: إخ إخ، هو لله هو لله. استجابة عند الزوج وعند الزوجة بحال بحال، ما تأخرش. مش كتقول انت الفيرما واش كدير مع عم تشاورتي؟ ما قلتي لي والو، ما فراسي والو. لبيك يا أبا الدحداح، صافي دغيا شي العيالات كدايرين دابا تبغي تخرج شي حاجه، اصبر اصبر تيجي من لافيران نبيعو عليه. ادي الله يهديك. والمراه والمراه الشراء قديم راه صافي، خلينا نستافد شي واحد مسكين منه نعطيه لفلان فلان. ادي الله يهديك، حط لينا داك الشيء هنايا، خليه بعدا، خليها بعدا، بخير نشوفو فيها، اش نشوف داك الشيء صافي، داك اللباس راه صافي مابقيتي كتلبسو. شحال من واحد الماريو عنده عامر بشي حوايج ما عمرو لبسوهم ابدا، اللبسه ديالو هي اللي كتصبن وكتعاود تنشف وكيلبسها وتصبن وتنشف، داكشي اللي في الماريو ما كيلبسوش ابدا. ما بغاش يخرجوا سبحان الله العظيم، ما بغاش يخرج، خلى يخليه غير تما تيصوف تيصوف ويتكال يتكال حتى تيولي لا شيء. ولكن باش يشتري به حله جديده في الجنه ما بغاش، بحله قديمه. يقول لي شي واحد: لا راه سيدي الماريو دوك الحوايج كاملين كنلبسهم. لا ما تكذبش، لا ما تكذبش، ها جبد هذاك الشيء اللي انت كتشوفه قديم وما كتلبسوش، جبدو. راه كاين الناس مساكن في هذه البردده بغاو يلبسوه، والله بغاو يلبسوه. قلب وشوف وتعاون معاهم، شوف فلان شوف فلان، ما عندكمش في الحي شوفوا الاحياء اخرين، ولا شوفوا البلاد عندكم، ولا شوفوا شي بلاصه وخرج دوك اللي سميتهم. راه ما كتلبسوه ما كتلبسوه. اذا علاش حنا دايرين ما دايرينش هكا؟ فيرما كامله، فيرما كامله تعطى بواحد الايه. يا الله امالي الفارم، هاي الآية غنقولها لكم، شوفوا واش غديروا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يا الله شكون بيقول شكون بين نفسنا أبو الدحداح رضي الله عنه، ما كاينش واحد شكون بين نفسنا أبو الدحداح رضي الله عنه. واعرة الصحابة راه واعرين، راه ماشي ساهلين. إذا كتسمعوا بحال هذا الشيء هذا كتخلع كتخلع الشوال. فلذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هادو ما اللي خدامين معاك، هادو ما اللي غادي يوقفوا معاك حتى ينتشر الاسلام في الارض كامله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا الصحابه غادي يتعاونوا معاك، عندهم جاع غرض في الدنيا،

وليس من أبناء الدنيا الفانية. فالإنسان ما يعمرش رأسه، يقبل على الآخرة، يحفظ كتاب رب العالمين، يقرأه أو يحفظه ويحافظ على صلواته، ثم ما يشغلوش حتى شي حاجة أبدا عن الصلاة. تقولش لي لا راه كان جمع المال ولا خدام ولا كذا، لا، حافظ على الصلوات، حافظ على دروس العلم، أقبل على دروس العلم، سمع تعلم، جمع كتب أقرأ فيهم، أنفق من مالك، وزع أقراص أعطيهم، قول للناس أنا مثلا أنا مستعد نعطي كذا وكذا ديال الأقراص اتوزعوا في سبيل الله لعل أحدا يتوب على يديك. أنا غادي نكلف واحد مجموعة يصوبوا لي واحد المطوية يوزعوها في سبيل الله ديال التوبة أو ديال الحجاب أو كذا، المال ديالي أنا غادي نعاون المسجد، أنا غادي نشري المصاحف باش يقراو فيها التلاميذ في الكتاب، أنا غادي ندير كذا. ثم هو خدام المال ديالو كيستثمرو والله عز وجل كيبارك ليه في المال، ويورث مصحف صدقة جارية، ورث مصحفا، دار شي حاجة دار شي حاجة. أما الإنسان اللي هو جالس مسكين يتحاوش غير شي وحدين بوحدهم واللي غادي يقعد يديروا هذا الشيء، أما هو ما معاهمش، علاه أنت مالك؟ علاش أنت ما بغيت تدخل مع المسلمين تحرك أنت؟ أحسن منك الكفار اللي كيفرقوا الإنجيل فابور، كيفرقوا الأقراص فابور، ويطلعوا في الناس ويشروا لهم الحوايج ويشروا لهم الدويان ويشروا لهم يصيفطوا لهم الصباب ويصيفطوا لهم الكرسي المتنقل ويصيفطوا لهم كذا، هادشي كامل تصحاب كلش كيديروا هما أهل الباطل. والمسلمين جالسين النصارى حنا أحسن حنا نصارى المسلمين هما اللي واعرين حنا هما اللي كذا، الله عمرها دار فين غاتيش شفتي من عمرها دار مقارنة بهذوك في المجال ديال العمل الخيري والإنفاق. هذوك الناس فايتين بزاف ديال المسلمين. كاين واحد الجانب خدام مزيان، واش ما نقولوا راه كلشي، واش ما نقولوا راه كلشي ديالك كله، كاين شي ناس ما شاء الله عليهم الراتب الشهري ديالهم كيقسموا على ثلاثة، واحد كيخرج في سبيل الله، ثم الاخر كيدخروا، ثم الاخر كيعيش به مع وليدته، بحال هادو تاهم مزيانين كيعجبو بحال هادو. كاين اللي عنده واحد الارمله ويتامى كيطلع فيهم شهريا تيصيفط لهم الراتب ديالو من الراتب ديالو هو، وكاين اللي كيمشي دائما عند المرضى يشري لهم الادويه، وكاين وكاين وكاين كاين الناس كيتنافسوا كيتنافسوا، وكاين شي ناس اخرين اللي هما ما بغاوش يتنافسوا، جالسين كيتسناو يموتوا باش يخلوا داكشي للناس اخرين اللي هما الابناء والورثه ديالهم. كانوا صالحين راه عنده الزهر، وكانوا طالحين راه المال كامل غادي يمشي في العلب الليليه ويمشي في المخدرات ويمشي في التدخين ويمشي في لا شيء، صافي داكشي كامل اللي جمعتيه جاوا الاخرين هما يدوه، هذا الذي لا نريده. إذن حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا إنسان ما يبقاش يحبها بزاف ويملأ قلبه بها، وإنما ينبغي أن يفكر دائما في الآخرة ليعيش كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.